بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرايا جسم العلا والشدد المفقودا ومجرح ما غيرت منه القناع حسنا ولا أخلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا تحمي أشعته العيون فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا وتظل شجر القناع حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا ونوائح بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثقل يكون سعيدا ما حتك لم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا للعيش تحكيها إذا حنت ولا الورقا ولا الورقى وتحسن عندها التغريدا عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض هم يودا لنعاك دهري والبش اسود ونوح بمناح جازي الحد صدعن الهضم يحسين لحا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مركز البحث يحتاج إلى تقديم مقدمة. مركز بحثنا في هذه الحصة من البحوث هو عبارة عن البحث في موضوع الزواج المؤقت في الإسلام وشرعية المتعة في الإسلام وما يرتبط بهذا الموضوع من فروع. وأما المقدمة رأيت أن خير مفتاح نفتتح به هذا البحث هو هذه الآية المباركة التي روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لنا أباح لنا المتعتين، متعة النساء ومتعة الحاج، وقرأ علينا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية الكريمة في واقع الأمر ترتبط ارتباط وثيق بمركز بحثنا، لأنها تتضمن تأسيس قاعدة في موضوعات كثيرة في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. من حيث المبدأ، نحن نعلم أن السلطة التشريعية في الثقافة الإسلامية وفي العقيدة الإسلامية هي ملك لله تبارك وتعالى فقط، لأن السلطة التشريعية من شؤون الربوبية. الربوبية يعني تدبير العباد والبلاد، تدبير المخلوقات يعبر عنها ربوبية. انتبه لي جيدا، إيجادها بعد عدم نسميه خالقية، هذا إيجاد المخلوقات بعد عدم نسميه خالقية، الخالقية لله تبارك وتعالى. كذلك المخلوقات لما خلقت تحتاج إلى تدبير، أليس كذلك؟ يعني المهندس اللي اخترع التلفزيون أو الكمبيوتر اعتيادي يضع له برنامج عمل، كاتالوج عمل كما يسمى، هذا نسميه عملية تدبير. فأول شيء صنعه ثم ثانيا دبره. هل يحق لشخص آخر يجي يقفز عليه يقول له لا أنا أولى منك بتدبيره؟ طبعا لا، ما يقره لا عقلاء الدنيا ولا المنطق العلمي ولا الذوق، يقول لك هذا هو صنعه هو أولى بتدبيره. تدبيره على مرحلتين، على مرحلة تكوينية، يعني يضع لك نظام عمله، مثلا الشمس كيف تتحرك، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مثلا الزرع كيف يتقاضى نسبة الكيميائية النبات، مثلا وفرض الأرض كيف تدور، الإنسان كيف تتحرك معدته مثلا أو كيف يتحرك قلبه، الرئة كيف تتحرك، هذه كلها عملية تدبير، بس نسميه تدبير تكويني. تكويني يعني الإنسان ما إلى بإرادة، يشتغل بإرادة كن فيكون. هذا بس. الثاني نسميه عبارة عن التدبير التشريعي. تشريعي يعني أن الله تبارك وتعالى فقط يصدر للأحكام لكن يترك تنفيذها لإرادة المكلف. شايف؟ بعمل القلب يعطي أحكام، بس تنفيذ أحكام عمل القلب بيد من؟ بإرادة الإنسان أو بإرادة الله؟ نظام القلب يشتغل بإرادة الله. أما حركة إيدي أريد أستعملها في محلل أو غيره والعياذ بالله، هذا بإرادة من؟ بإرادتي. الله يقول لي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويحدد لي وظيفة السمع ايش، وظيفة البصر ايش، الى اخره. اما اداء الوظيفة هذا بارادة من؟ هذا بارادة الانسان. يعني العين تشتغل بارادة الانسان، اي شغل، مو شغلها الداخلي التكويني، لا ذاك تدبير الله تبارك وتعالى، لا شغلها الخارجي تعاين هالشيء ما تعاين هالشيء. اللسان يتكلم بالحلال يتكلم بالحرام، طبعا هذا بتدبير الإنسان، بمعنى يعني أن الإنسان هو يشغل لسانه بإرادته، ما في أحد يجبره على شيء من هذا القبيل من قبل الله تبارك وتعالى. لكن بطبيعة الحال كل شيء باعتبار الأسباب الأولى من الله، لهذا يصح إسناد الأفعال إلى الله، حتى الأفعال الإرادية كلها يعني يمكن نسندها إلى الله ولو إرادية بإرادة البشر. ليش نسندها إلى الله؟ لأن الله هو المسبب، يعني الأسباب بيده. بس قد يجي بذهنك تقول لي إذا هو المسبب خلص هو المسؤول. لا، ليش لا؟ لأنه صحيح ومسبب، بس ما تسبب بسلب الإرادة، تسبب بمحض الإرادة، إرادة الإنسان لا بسلب الإرادة. يعني الله قال لي شغل إيدك، ولكن أنا لما شغلت إيدي الله طاني الأسباب، شغلتها مع سلب إرادتي او بمحض ارادتي؟ بمحض ارادتي، خلاص انا اتحمل المسؤولية. شايف؟ فمن جهة الفعل ينسند الى الله ويسند الى من؟ الى العبد. العبد باعتباره مباشر والله باعتباره مسبب، لكن مسبب غير مسؤول، والانسان مباشر مسؤول، انتبه. فمن هنا تأتي القاعدة، القانون العلمي شو يقول عن اهل البيت عليهم السلام؟ لا جبر ولا تفويض، ولكن امر بين امرين. زين، تدبير اذا على مستوى التشريع المقصود منه ان الله يعطيني مقررات ويقول لي انت نفذها، بينما القلب لما اعطاه مقررات ينفذ بإرادة الإنسان أو بإرادة الله؟ طبعا بإرادة الله. فصار واضح عندك الفرق بين التدبير التكويني والتدبير إيش؟ التشريعي. نقول الله عز وجل لما خلق الأشياء طبعا هو أولى بتدبيرها، تدبيرها التكويني وتدبيرها التشريعي. النبي صلى الله عليه وآله ما هي وظيفته؟ الرسول وظيفته وظيفة تبليغ، والقرآن يؤكد على هالمبدأ، وما على الرسول إلا البلاغ. يعني ما عنده صلاحية يصدر قانون أبدا، عنده صلاحية ينقل لكم قانون الله، لأنه الناقل الأمين والصادق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زين، الرسول إذن هو عبارة عن المخبر الصادق اليمين عن الله. الرسول لما جاء للأحكام، والأحكام تشتمل على تحليل وعلى تحريم، يعني هذا نظام الحلال والحرام يستوعب كل سلوك البشر. فإذا كان كذلك طبيعي الحلال يرتكز على مصالح، الحرام يرتكز على مفاسد. الحكم الشرعي يقوم على أساس جلب المصلحة ودفع المفسدة. وقطعا الله عز وجل لا يعلم بل هو المعلم، ولا يسأل بل هو السائل الذي يسأل عباده. الله لما يقول له شيء حلال لابد به مصلحة، يقول له شيء حرام لابد به مصلحة. يجي واحد متأخر يقول لا أنا أرى هالشيء حلالا على خلاف قول الله، أو أراه مثلا حراما على خلاف قول الله، هذا تحدي صارخ لله تبارك وتعالى. هذا حتى النبي صلى الله عليه وآله ما يسوي، يقول لو عصيت لغويت. فإذا عملية الجرأة في تحدي الأحكام الإلهية عملية أولا الدل على عدم استيعاب الإيمان بشكل صحيح، أي وحدة، والدل على أنه في واقع الأمر يعني هذا الشخص ما يتوخى المصالح، مصالح البشر مصالح الإنسان. يعني على سبيل المثال افرض الله عز وجل لما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الله قطعا راعى مصالح اقتصادية في عملية التوزيع. يقول لك المرأة اللي لا نفق عليها ولا مهر عليها ولا كذا ولا كذا، هذه كلها على الرجل. الله عز وجل في سبيل مثلا تعديل الكفة قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مو دائما، في موارد معينة للذكر مثل حظ الأنثيين، في موارد أخرى المرأة تأخذ كما يأخذ الرجل حسب الموارد. يعني عندنا بالفقه فرض مثلا أحيانا تتساوى، وفي بعض الموارد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا موكول بحث إلى باب الميراث. الله عز وجل لما خطط هالمعنى خطط لمصلحة. طيب خلنا ندخل في أصل الموضوع. القرآن الكريم شو يقول في هذا المورد؟ يقول لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم. ليش لا تحرموا؟ لأن تحريم الطيبات راح تسبب في مضاعفات. أي طيب يحرم وأي محرم يحلل، يعني بالعكس قطعا يتسبب في خلق مضاعفات دائما وأبدا. شوف مثلا الزكاة لو انحسرت الضرب البشرية، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو انحسر يضرب البشرية انحسارة، لازم كلها هذه تؤدى، والدين ما يمكن أخذ منه قسم وأترك قسم، بعدين ما أقدر أعترض على الله. إذا طبقت 100% تلفزيون، إذا طبقت 100% وبقت ثغرة ذاك الوقت يكون الاعتراض وجيه، لكن أنا أجي أطبق 90% وأترك 10 أضربها عرض الجدار، إذا صارت ثغرة الله ما مسؤول أبدا. يقول لك طبق أنا الوصفة بكاملها، أشبه بطبيب يعطي واحد وصفة يقول له طبقها كلها، أنا أعطيك مثلا أفرض أبرة وأعطيك قرص وأعطيك كذا وكذا، هذه كلها المجموعة التشكيلة كلها إذا استعملتها بحسب نظامها المحدد تشفى إن شاء الله. الله يقول لك هذا الدين كله أخذه طبقه 100%، وإذا صار شيء عليك بعتقي، أما أنت تجي تطبق قسم وقسم أنا ما مشغول. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نص عبارة الإمام يسمي باسمه وما أعتقد بها بأس يعني، يعني في واقع الأمر في إطار البحث العلمي ما أظن بها بأس، وقضية مشهورة وفي صحاح المسلمين مسطورة. يقول لولا أن عمر حرم المتعة لما زنى إلا، هناك قراءتان، قراءة تقول شقي، ليش ما زنى إلا شقي؟ لأن مع أن الله محلل المتعة وميسرها والإنسان مع ذلك يروح للزنا، هذا يدل على شقاوة عميقة في هذا الإنسان والشكل. لكن يقول باعتبار أن عمر حرمها فما نقدر بالضرورة نعم نقول هالشكل بهالحد يعني بهالدرجة، هو شقي شقي يزني طبعا، بس يقول كان العملية تصير أبشع وأفحش، لولا أنه حرم المتعة لما زنى إلا شقي. هذه قراءة. القراءة الثانية الحقيقة أنا إليها أميل، القراءة الثانية أنسب بالمقام، يقول إلا شفى، الشفى يعني الشاذ من الناس، وخصوصا الشاذ الساقط الدنيء، لأن إذا تيسرت هذه المحللات بعد ما يبقى عذر لإنسان يجي يمارس السفاح، ما يبقى له عذر، شعده عذر، شو يريد يقول؟ يريد يقول مثلا أنا ما أقدر أبني كيان لأن ظروفي ما تساعدني، يقول لك المتعة متل ذات الكيان الدائم، صحي عقد شرعي أحله الله ورسوله صلى الله عليه وآله بلغ به كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، لكن قطعا المتعة ما بها الالتزامات الموجودة في الزواج الدائم، يعني مثلا نفقة ما بيها، ميراث ما بيها، قسم ليالي بين الزواجات كل واحدة لها من 4 ليالي ليلة مثلا ما بيها، شايف؟ فخفيفة المعونة، فشي يريد يعتذر؟ اي عذر يريد يعتذر به لما تقول له ليش مارست الزنا؟ ما مقبول عذره بعد، والشكل الله يقول له انا شحت لك المجال في الحدود الشرعية، انت لا تجي تعبث، لا تجي تعوف الحلال وتذهب الى الحرام. ففي هالحالة لولا انه حرم المتعة لما زنى الا شفى، يعني الشاذ الساقط، يعني هذا فقط المجبول على الجريمة في واقع الامر، والا مع يسر الحلال عادة يعني عامة الناس غالب الناس ما يميل ما الى مصلحة، هو عنده حاجة وطر يريد يقضيه، فاذا الشرع الشريف فتح له القناة المشروعة لقضاء الوطر بعد ما يبقى عنده عذر. طيب لكن الكلام في واقع الامر في موضوع المتعة في عدة جهات، الجهة الاولى في شرعيتها، الجهة الثانية في عمليتها، الجهات عندنا عديدة. سخل أبدأ بنقطة أعتقد مهمة، لأنه إحنا مأخوذين من جهة أخرى، يعني ما مأخوذين من جهة أنه المتعة شرعها الله عز وجل أو ما شرعها، أعتقد الكل مجمعون على أن الله شرع المتعة، ما أدري يحتاج هذا إلى يعني نصب الأدلة، بالاتفاق لإجماع المسلمين أن المتعة شرعها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تنويره، بس إحنا مأخوذين بشيء آخر، مأخوذين أنه أنتم تعبثون بالمتعة عبثا، وأنه شفاح تلبسوه ثوب النكاح الشرعي، تقريبا مأخوذين بهالمعنى، ما أدري أنا مصيب في هالنقطة، هذه أعتقد الجديرة بأن تبحث. في واقع الأمر كل من يدعي بأنه العملية عملية سفاح أو ما شاكل هذا غلطان 100%، لأن راح تجينا بعد قليل الأدلة على شرعية المتعة. وثانيا المتعة نعتقد أنها زواج شرعي اعتيادي، لكن له خصوصيات، من خصوصياته أنه مثلا لا نفقة فيه، من خصوصياته لا ميراث فيه لا قسمة فيه، زين؟ وإلا عقد نعم لابد من عقد شرعي كالعقد الدائم تماما، ما يعتبر في العقد يعتبر في المتعة، حتى ولاية ولي الأمر بالنسبة للباكر يعتبر على المشهور المحقق بين الفقهاء، يتم بولي موافقة ولي وبإذن وبعقد، نعم، وكذلك تترتب عليه جميع مزايا النكاح الشرعي إلا ما استثني، فهو زواج بتمام المعنى، غايته لا نفقة فيه، اجى بعضهم لعله الدكتور الدريني يقول انه المتعة لو كانت زواج ما كان تخلو من نفقة، ما كان تخلو من ميراث، ما تخلو من قسم. هذا في واقع الامر ظهر مختلف عليه الامر، انتبه لي رجاء جيدا. شوف عندنا العقود بالشريعة، العقود تختلف فيما بينها بالاركان. مثلا عقد البيع اركان الثمن والمثمن، ولهذا لو انه مثلا واحد فضولي يسموه اجى باع دارك، انت ما تدري باعها، انت سمعت اجزت البيع، يسموه هذا عقد الفضولي. البيع صحيح، نعم الفقهاء يقولون البيع صحيح اذا اجزته، لان انت حضورك بالبدء اموركم. شايف الوكيل مثلا يؤدي عن الاصيل، لكن الوكيل لما يشتري علما بالظاهر، طبعا هو يجي يشتري، هو طرف بالمعاملة، ولكن لحساب من؟ لحساب الموكل. اما الوكيل بعقد النكاح يعقدها نفسه او لموكله، لازم يكون باسم موكله. بشكل عدنا في واقع الامر بالبيع الاركان الثمن والمثمن، يقولون العوضان، هذا بالبيع. ليش؟ لان مركز المعاملة المالية. مشكل. اما بالنكاح يقولون الركنان ليس هو المالية، لان المعاملة مش معاملة مالية، معاملة اقدس من ذلك. المعاملة الركنان فيها النكاح، الركنان فيها من؟ الزوج والزوجة. بينما بالبيع الركنان ماذا؟ الثمن والمثمن. ذاك البائع والمشتري بل لا بد منه، لكن ليس هما الركنين. الركنان بالبيع الثمن والمثمن، وبالزواج بالنكاح الزوج والزوجة. طيب هذا عقد يشتمل على ركنين، يشتمل على زوجة وزوجة، يشتمل على ولاية، على إذن للمرأة، ولاية ولي أمرها، عقد شرعي تمام. غايته يتميز بمزايا أنه مخصوص بمدة معينة، المدة مذكورة بالعقد. مرة يجي واحد يتزوج بنية الطلاق يجوزوه، والشكل يعني هو ناوي شهر وبعدين سلمكم الله. وبينما هنا لا يصارحها، ذاك ما يصارحها على ساعة وإذا ببلي قلب لها ظهر المجان، هذه لا يصارحها أنه لمدة شهر أو لمدة سنة على سبيل المثال. فالخلاصة الشرع الشريف أعطاها مدة، أنت لا تتقزز، هذا ترى حكم الله راح أبين لك، يعني الحكم الشرعي راح أبين لك بعد قليل يعني الدليل على ذلك. ففي واقع الأمر تأخذ مدة معينة، إذا انتهت المدة فحينئذ تبين منه. احنا بعد ما افتهمنا ان زواج اعتيادي عقد وكذا نريد نفهم هذه الاشياء تخل بي او ما تخل بي. فيجي هذا المستشكل يستشكل يقول اولا نفقة ما بي، بعد قول ميراث ما بي، وبعد قسم ما بي، تقسيم بين الزواجات خلاص. هذا هو تقريبا العمدة، هذا هذه الجواب اول، هذه مو اركان، واضح؟ لم كما بينتك فقهيا باتفاق الفقهاء هذه ما تعتبر اركان، هذه اشياء ثانوية. يمكن المعاملة يعني العلاقة موجودة، الزوجية قائمة، وهذه اشياء ما موجودة. اضرب لك امثلة، خل اضرب لك امثلة. مثلا الزوجة الصغيرة زوجة ولكن لا نفقة لها، واحد. الزوجة الناشزة زوجة ولكن لا نفقة لها، مو شكل، ما لا نفقة. تبين النفقة اذا ليست ركنا، لو كانت ركنا لأخلت بعقد الزوجية، ما تخل به. هاي واحدة. اثنين، القاتلة زوجة ولكن لا ترث، القاتلة لزوجة لا ترث، القاتل لا يرث. بعد عند اخواننا من اهل السنة، طبعا هذا عندنا ما موجود بس عندهم موجود، ان الزوجة المسلمة لا ترث من زوجها الكافر، عندهم الشكل. احنا عندنا لا، المسلمة ترث من الكافر، بس الكافر ما يرث من المسلم. احنا عندنا الحكومة الشكل يعني من طرف واحد، الكافر ما يرث من المسلم، اما المسلم يرث من الكافر. فهذه زوجة، طبعا هذا الدليل في محل الان بحثي مو بجهة هذه، زين. لكن عندهم على الاقل الزموهم بما الزموا به انفسهم، عندهم الزوجة المسلمة زوجة ولكن لا ترث زوجها الكافر، رغم انهم هذا ما يخل بعقد الجماع ذلك زوجة. طيب اثنين، شدك بعد عندك بالنسبة الى موضوع الطلاق، تقول لي انه المتعة ما بيها طلاق، والشكل الطلاق افرض ما بيها المتعة، ولكنه توجد عندنا حالات زواج تبين بدون طلاق تنقطع بلا طلاق. عجيب. مثل من؟ مثلا الزوجة المعيوبة بالعيوب الخاصة، عندنا عيوب تجيز للزوج يفسخ الزواج بلا طلاق. مثل من؟ عندنا بالزوج عيوب وبالزوجة عيوب، بس احنا نتكلم الان بالزوجة. بالزوجة مثل مثلا الجنون، الجذام، البرص، لو عقد عليها ما يدري مجنونة وما يدري بها مجنونة، او مجدومة او برصاء وعقد عليها وما يدري، وبعد ذلك تفطن للموضوع، يقدر يفسخ، بل يقدر يفسخ بلا طلاق. اتفاق الطلاق ما فيه، يصير فسخ. يعني مثل ما انت تتمتع مثلا افرض وتفسخ بعد ذلك على سبيل المثال، او تهب المدة، يقول هذا هنا له الخيار، اذا يريد يفسخ الزوج له ان يفسخ، فهذا زواج مع العلم ينتهي بلا طلاق. مثلا افرض المرتد زوجها مسلمة، ارتد زوجها، او كافر وكافرة، زوجان كافر وكافرة، اسلمت دونه، هي اسلمت هو بقى على كفره، هنا تنقطع عصمتها بعد، خلاص طلاق ما يحتاج. شايف؟ فاذا من المشكلة هذه الامور، هذه ما تعتبر اشياء ماذا؟ ركنية. الركن بالنكاح باتفاق الفقهاء الزوج والزوجة، وهما موجودان. طيب نقطة ثانية اقول في واقع الامر، احنا الكلام ما نتكلم على ان يجعل عقد المتعة مشروعا دائما في المجتمع، لا، الدين ما يريد يقول هالشكل. شوف شو التفت لعيوني، مثلا ساعدنا الطلاق، الطلاق الله يجوزه او لا يجوزه في حالاته، بس هل معنى ذلك يقول جعلوا الاساس في علاقاتكم الطلاق؟ لا، الله يقول اساس الزواج حلو، الله يريد بناء بيت في الاسلام، ما يريد هدم البيت. شايف؟ فمو كل شيء الله يحلله يعني يقول خلوه مشروع غالب في مجتمعكم، ابدا. الدين يشجع على الزواج الدائم، ولكن جوز المتعة لانه في حالات الانسان فتاة او الفتى بدل ان يسقط في الزنا تنقذهم عملية شرعية، الله فتح لهم قناة مشروعة تنقذهم. شايف احيانا يعني مثلا افرضوا ايام الخطوبة ياخذها ويطلع بيها، وقد تمارس ممارسات مثلا عجيبة غريبة، وعقد ما صاير، والله يقول لك ليش يسوون هالشكل؟ اذا الله ميسر لك الحلال ليش هالشكل؟ تقيم علاقة معها وهي اجنبية عنك ومعقودة عليك، طيب اعقد عقد شرعي وسلمكم الله. شايف؟ طبعا اللي يكون العملية عملية لعب يعني. وكذلك في نفس الوقت احيانا حالات، قلت لك واحد ما يقدر يعفف نفسه بالزواج الدائم، فشي يسوي؟ دور الامر، اما ان يسقط في الزنا واما ان يأخذ بالزواج المؤقت. طب الله شي يقول له؟ هي طبعا الزواج المؤقت به ملاحظات، بس ايهما اقل محذورا؟ السفاح بآفاته وابتلاءاته او الزواج المؤقت؟ طبعا ما في عاقل يقول لك السفاح احسن. شايف؟ هاي سالفة من تزبئر من شيء الله تعالى حلله وتقبل بشيء الله تعالى حرمه، لا لشيء الا لان فلان حرم، فتأخذ بتحريم فلان المن للحلال، ولا تأخذ بتحريم الله للزنا. اعود الخلاصة، النقطة هذه اساسية اريد اقف عندها، انه ترى المتعة مو مشروع اجتماعي غالب يريد الدين، لا، الدين يريد الزواج الدائم هو المشروع. ليش؟ لانه اللي تستقر به الحياة الاجتماعية ويقوم ببناء المجتمع الزواج الدائم، هذا اللي يريد الاسلام. ووردت رواية عن الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يقول لا تنشغلوا بالمتعة عن نساء، انه ترى المتعة مو مشروع اجتماعي غالب يريد الدين، لا، الدين يريد الزواج الدائم هو المشروع. ليش؟ لانه اللي تستقر به الحياة الاجتماعية ويقوم ببناء المجتمع الزواج الدائم، هذا اللي يريد الاسلام. ووردت رواية عن الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يقول لا تنشغلوا بالمتعة عن نسائكم فيكفرن. ما اروعها من الرواية، يقول لا تجي تستغل انه الدين شرع المتعة تقوم نعم تتلاعب بالموضوع بحيث تنشغل عن زوجتك الدائمة اللي الله تعالى عصتك بها تعفيف دائم. اذا عندك امرأة صالحة مؤمنة دائمة ونعم قناة حلال مشروعة تقضي بها الوطر الطبيعي بشكل شرعي، لا تجي انت تظل شره تظل طماع الى هذا الحد. شوف نفسك عندك كم فلس كل ساعة وراكب راسك بفرد موضوع، وهذا احيانا يؤدي الى تصديع بيت الزوجية وخلق مشكلات كثيرة، مشكلات على مستوى الرجل. يبقى فرد انسان، انا ما اريد يعني في واقع الامر اعمم حكم، لا، رب انسان يعني محتاج هذا الشيء، بس انا ما اريد اتكلم عن من يحتاج، فالشيء الله محلله، انا ما محق لي اجي نعم اذم الناس الذين يمارسونه بطريق شرعي، معاذ الله انا اصنع ذلك، بس اريد اقول قسم يجي ما عنده حاجة اساسية، يعني يقدر يقضي حاجته الاساسية عن طريق الشرع الدائم الموجود عنده، لكن شره طمع جشع، فيجي يركض الى حالة احيانا تأثر على مروته على شخصيته. زينها وحدة تأثر على زوجته، قد هذه تقع في محاذير، تأثر على اطفاله، شايف، تأثر على بنات الناس، يعني هو يرضاه بهذا الشكل مثلا لنسائه لبناته لأخواته، يعني خلي يكون مثل ما يعني يرضى لنفسه يرضاه لغيره، خلي نفسك مكان غيرك، شايف، هو يرضاه بهذا الشكل مثلا لنسائه لبناته لأخواته، يعني خلي يكون مثل ما يعني يرضى لنفسه يرضاه لغيره، خلي نفسك مكان غيرك، شايف، هذا احسن جواب احسن قرار. هنا نقول كما قال علي عليه السلام: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فما روعها من قاعدة يقولها موسى بن جعفر عليه السلام، يقول: لا تنشغلوا بالمتعة عن نسائكم فيكفرن. انتبه للفتوى للحكم الشرعي، هذا على رأي كثير من الفقهاء، بعضهم قد لا يلتزم بذلك، لكن عدد كبير من الفقهاء يلتزم بهذا الحكم. فكل من يرجع الى مقلد بهالمسألة، الفقهاء يقولون انه اذا يتزوج على زوجته المسلمة الدائمة يتمتع بكتابية، انتبه، يتمتع بكتابية على زوجته الدائمة بدون علمها ورضاها ويدخل، طبعا توجد شروط بالموضوع ان شاء الله على فرصة اخرى انا ابينها، يتمتع بكتابية غير مسلمة وعند زوجة دائمة ويدخل وبدون رضا بدون اذن الزوجة المسلمة الدائمة، هذا مولانا عليه ثمن حد الزاني، يعني الظاهر يصير 12 صوت ونصف اذا ما مشتبه حسب الظاهر هالشكل، لان هو شكثر حد الزاني 100 هالشكل، نصفه 50 ربعه 25 ثمن 12.5 ياكلها ناشفه، فيما اذا ماذا يدلها، فيما اذا صنع ذلك، الخلاصه يقول لها طلعت زقوم ها على ينتحر. هذه النقطة الثانية اللي اريد اقف عندها، وفي واقع الامر انه يعني المسألة اقدر اقول اخذت ابعاد احيانا غير طبيعية بالنسبة لبعض الاشخاص، استغلوها استغلال سيء، واحيانا بدون يعني مبالات، يعني يجي الى مثلا والعياذ بالله زانية معروفة بالزنا مشهورة بالزنا فيدنو اليها، لا، وان كان الفقهاء لهم كلام في هذا الموضوع يعني، بس يوجد من يقول بالتحريم، تحريم الزواج دائم او منقطع من المشهورة بالزنا، طبعا المشهورة في كلام بالتحريم وكلام بالكراهة المشددة، هذا واحد، هذا المشهورة. اما غير المشهورة على نوعين، مرة غير مشهورة تتعامل مع العملية على انها عملية الزواج، ما دي اشكال، اما اذا تدري بها هذه تنظر العملية عملية عهر، تقول لك تسميها بما شئت، هي تعدها عهرا، هذا معناه ما عندها جدية بالزواج، اذا ما عندها جدية زنا يقع، اذا ما عندها جدية، اذا بلي لا كانت جادة بالفعل، يعني دخلت بالعملية على انها عملية زواج مؤقت، بحيث تفهم حرمة الزواج، تدري حرمة الزواج ان فراشها اصبح محبس على زوجها فقط، وليس لها ان تبيح فراشها لغيره، منتبه جيدا، اذا تفهم تعقل المعنى تعرف عفة الزوجية وحرمة فراش الزوجية وتتعامل بجدية على ان زواج، لو انت تشعر انك تعففها بها العملية وتحول بينها وبين الزنا لك مطلب اخر، اذا كنت تشعر انه اذا كانت تعرف هي الحرمة. اما اذا لا ما تعرف الحرمة ابدا وتشعر ان بالفعل هي يعني تعتبر عهر اصلا، اذا تعتبر عهر لا انا مشكل بعد يصير. هذا بالنسبة لمن؟ لغير المشهورة. وحتى المشهورة اذا تعتبر عهر بعد اتعس يصير مشهورة، ومضافا لذلك ايضا تعتبر عهر. شايف؟ فالدين في واقع الامر يتشدد في هذا الموضوع، فيقول لك انت لازم تتحرز وتدري ان هذا عقد باصوله وفصوله احكام الشرعية، ليكون تترتب مفاسد عن هذا الموضوع. وهذه ترى احيانا جلبت فرد مشكلات وخلت البعض يطعن يعني بالطائفة نتيجة سوء تصرفات بعض الاشخاص. لكن سوء تصرفات بعض الاشخاص ما يعني انه يجي واحد يحرم ما حل الله. مثل واحد سأله ليش ما تروح المكة تحج، قال فلان يحج وياخذ بالفايز، الفايز يعني بالربا، وياخذ بالفايز كذا وكذا. وانت روح المكة ولا تاخذ بالفايز، فبذاك تحمل اثم انت ليش؟ اشو هربط بالله عليك؟ يقولون شاف قصر الناس هدم كوخه، شايف انت شو لك ربط؟ وذاك يروح المكة وياخذ بالربا، وانت روح المكة ولا تاخذ بالربا. مثل واحد شافه يدق قمار، سألوه انت ايش تسوي تدق قمار؟ قال احسن ما نفتها بالعالم. ايه متقي يعني شو لك ربط؟ فاريد انا ابين يعني بعد هالمقدمات انه الدين وما جعل المتعة لتكون مشروعا غالبا، اي وحدة. اثنين لا يكون يساء استغلالها بشكل غير صحيح. ثلاثة ان استغلالها بشكل غير صحيح لا يعني تحريمها. هذا تقريبا الخطأ الذي وقع به الخليفة الثاني. خليفة الثاني لعله شاف سوء استغلال او سبب اخر، لعله هذا من الاسباب، فاجا قال متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما وحرمهما وعاقب عليهما متعة الحاج ومتعة النساء. هذا يحتاج أذكر لك مصادر؟ يعني ما يحتاج مصادر، هذه قضية معروفة يعني جميع يعترف بها، كل إخواننا من أبناء السنة يقرون بذلك، أن بالفعل الخليفة هو إجا وقال أن المتعة حلال على عهد رسول الله وأنه يحرمها. جه متعة الحج ومتعة النساء هما كلاهما من واد واحد. قد قسم يسأل يقول متعة الحج ايش يعني؟ هي من نوع متعة النساء بس باعتبار بالحج في عمرة التمتع، يسموه تمتع، بين العمرة وبين الحج تفصل فترة، هذه اللي قد المتروح الى عرفات، هذه الفترة بعد ما تنهي عمرتك وتحل من عمرتك هالفترة، هذه الفترة اباح الله فيها ماذا ما كان محرما على المحرم، ومنه النساء. فشي يسموها متعة الحج ومتعة النساء عموما اللي تكون هي عبارة عن الزواج المؤقت. هذا انتهينا منه. نجي نسأل، نقول انه يا ايها الدكتور انت لما تقول انه المتعة عملية سفاح ملبسي ثوب النكاح، انا اسألك انت ما تقرأ القرآن الكريم، القرآن والسنة الشريفة واعتراف الخليفة الثاني يقول ان المتعة كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اذا المتعة سفاح يعني لازم كلامك ايش؟ لازم كلامك ان الله احل الزنا لفترة من الفترات لنبيه وللصحابة الكرام والتابعين، وبعدين اجى الخليفة الثاني فماذا؟ فمنعها حتى على فرض النسخ. تقول نسخ، الصراحة رد عنه على دعوة النسخ انه بقت مدة وبعدين ماذا؟ الله نسخه. ارجوك انت كمسلم تعقل ان الله يجوز الزنا لنبيه وللصحابة الكرام فترة وبعدين ينسخ الزنا، او يجي الخليفة الثاني منها؟ معقول الكلام؟ ارجوك ما يدري انه جاي يتكلم هو؟ ما ممكن. لو كانت سفاحا لما اباحه الله، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى آخره. فإذا ما ممكن تسمية سفاح بحال من الأحوال بعد علمنا بأن الله تعالى قد أحله. واضح الجواب؟ بعد يجي نقول وين الأدلة على الشرعية وما قيمة قضية النسخ؟ الأدلة أولا ترى ترجع إلى تفسير الرازي والطبري والزمخشري والقرطبي وجماعة من المفسرين لما يمرون بالآية المباركة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول أنه الآية نزلت في موضوع الزواج المؤقت. إجا بعضهم قال لا، هذه تشير إلى الزواج الدائم، لكن نفس الوقت يعترف أنه الرسول هو حلل المتعة. حتى هم يعترفون به إخواننا للسنة، كثير منهم يردوه، بس إحشاية موجودة قد بعضكم يقرأها بكتاب فليسمع جوابها. يقول الآية ما تدل، ليش ما تدل؟ يقول هاي تدل على الزواج الدائم. هذا الكلام مردود. ليش مردود؟ لأنه هذا يلزم منا التكرار. شلون تكرار؟ لأن الآيات اللي قبلها اللي بنفس السياق تقول أن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. خلاص، هذا عن من الكلام؟ عن الزواج الدائم. بعد هذا يجي يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني هنا شو يريد يقول؟ يريد يقول أيضا أنه إذا تزوجتوا أعطوهم أجورهم فريضة، مقصود الزواج الدائم، وتصير تكرار بلا معنى. وقبل شوية ايش قال؟ قال فانكحوا ما طاب لكم إلى قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. خلاص، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذا المقصود نفسه يلزم التكرار، واضح من لحن الخطاب المقصود شيء ثاني. عبر عنا فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن فريضة. ويكفينا شهرة بين فقهاء السنة أن الآية نزلت لتقرر المتعة، يعني ما عندنا مشكلة بيننا وبينهم في الموضوع، ما عندنا. الكل يقول أنه الآية دالة على موضوع المتعة، وأكثر من ذلك أزيدك علم، أزيدك علم أنه يروي في النووي في شرح صحيح مسلم، يروي القراءة، القراءة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وجماعة، يقول قرأوا الآية هالشكل: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. واضح؟ يعني إضافة أجل مسمى، هالشكل قرأ بعضهم. مش هذه القراءة محل تحفظ يعني، بس مقصودي موجود يعني في كتب إخواننا لا في كتبنا. إلى أجل مسمى، هذا واضح بعد راح يصير، حتى أن المتعة زواج بأجل راح يصير منصوص عليه. هذا انتهينا منه. نجي بعد ذلك نقول أنه القرآن لما شرح النبي ثبت عنه التشريع. نعم، ثبت عنه التشريع، ويكفيك إقرار الخليفة الثاني يقول كانتا حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر، وشطر من خلافة الخليفة عمر أيضا كانت محللة. ولهذا يروي الترمذي في الصحيح عن عبد الله بن عمر، سألوه أن تجوز المتعة وتحرمها؟ قال أنا أجوزها. قالوا له أبوك يحرمها؟ قال أخذت بما روى وتركت ما رأى، لأنه قال كانت حلالا على عهد الرسول. اللي حج عليه هو قول الرسول، وقوله أنا أحرم هذا رأي، الرأي أنا ما أخذ به. وبعد يقول الطبري خالفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أيضا خالف الخليفة. اثنين، عبد الله بن عباس خالف، صارت قضية طريفة بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ما سامعيها أو لا؟ أذكر لك مصدرها، يرويها الراغب الأصبهاني بالمحاضرات، الراغب من المتشددين من علماء الجمهور. يقول عبد الله بن الزبير ناقش لابن عباس، قال له بلغني انك تجيز المتعة، المتعة جائزة؟ قال له بل كانت جائزة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وظلت الى ان اجى عمر فحرمها. قال له كانت حلالا على عهد رسول الله، كأنه ما استوعب الحشاية، فهمس في اذنه، قال له لا تطولها القضية، اسأل امك فانها تخبرك كيف سطعت المجامر بينها وبين نعم فلان النتيجة. يقول بالفعل سأل أمه، قال ابن عباس يقول هالشكل أنه أنا جاي بهالطريق؟ قالت له والله ما جئت إلى الدنيا إلا عن طريق المتعة، مثل ما يقول ابن عباس. صحيح، وش بيه إشكال يعني؟ وش بيه إشكال؟ هل يذكر الراغب الأصبعاني؟ إذا من حيث المبدأ أصل المشروعية مسلم. طيب يجي واحد يقول منسوخ، احنا نقول له بيش منسوخ؟ ما عندهم دليل على النسخ على الاطلاق، ولعله اقوى رد لدعوى النسخ نفس قول الخليفة: لو كانت المتعة منسوخة بزمن النبي صلى الله عليه وآله كان يحتاج الخليفة يجي هو يصدى للتحريم ويتحمل هالحملات وهالكلمات؟ يحتاج؟ يقول منسوخة والسلام، ليش يقول انا احرم؟ اعتقد هذا اقصر طريق للرد. لكن مع ذلك هل اذكر لك اللي ذكره؟ يقولون عن الآية الكريمة تقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شير يقول الآية حصرت الطريق الشرعي بمن يعني حصرت إشباع الشهوة الجنسية بطريقين. الطريق الأول الزواج إلا على أزواجهم. اثنين المملوكة اللي تملكها ملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم. يقول الآية الكريمة نسخت المتعة لأن المتعة لا هي زواج ولا هي ملك يمين. هذا خلص هذا كل الدليل. شو تشوف انت هذا الدليل ماهر تبينك وبين عقلك وفطرتك يعني. أولا هو من قال أنه المتعة ليست زواجا؟ شو انت بولي احنا عندنا فرد حالة متوسطة يعني بين النكاح والسفاح حالة وسط عندنا برزخ عندنا. اسأل عقلك عندنا حالة بين النكاح والسفاح عندنا حال وسط بالشريعة ما عندنا شيء ثالث حال وسط ما عندنا. إذا ما يكون نكاح يعني سفاح ما يكون سفاح يعني نكاح. فإذا كان كذلك نقول الله تبارك وتعالى لما يقول الله على أزواجهم تقول نسخه لأنها مو زواج يعني شو تريد تقول؟ تقول يعني أنها سفاح مو شكل يعني إذا ما كانت زواج يعني إيش يعني سفاح يعني كان سفاح مشرع بعهد النبي الله جوز للنبي سافح والعياذ بالله وجوز للصحابة يسافحون موشكين بعدين يجي النسخ. هذا قبلة مسلم الكلام ما يقبله مسلم هاي واحدة. اثنين يعني اول بينا احنا يعني الى الان انه المتعة زواج تبين موشكين مو سفاح. واضيف اقول ان الآية مو في صدد الحصر توجد عندنا حالات معينة هذه تدخل في العلاقة الجنسية المشروعة او حتى لو كان في صدد الحصور المتعة تدخل بالزواج وعندنا فد نوع ثاني يدخل في ملك اليمين. انا اسأله هو هذا اقول له التحليل شو تقول به التحليل تعرفوه ايش تحليل شو خلي اشرح لك التحليل. افرض انت عندك مملوكة الله تعالى مثل ما يجوز لك ان تزوج كذلك يجوز لك ان تحلل. هذا التحليل علما للمملوكة فقط. تيجي مثلا لشخص تقول له أحللت لك فرجها لمدة شهر لمدة سنة هذا يجوز تحليل يسموه تحليل. طبعا بعد انت ما يجوز تقاربها ولا يجتمع فراشان انت بعد ما يجوز تحللها لغيرك مملوكتك تحللها لغيرك هذا يجوز. بل فقهاء المسلمين السنة والشيعة يقولون يجوز تحليل يسموه زين. هذا انا اسألك اقول لك تعال حط لي يا اخي انا تحطها هذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا وانا تحطه بها خانة هذا هم تقول منسوخ او لا تقول داخل في ملك اليمين لابد تقول داخل في ملك اليمين ما عندك مفر. اما تقول داخل في ملك اليمين لانه يملك يمين الجارية له ان يطأها وله ان يحلل فرجها لمن لغيره فيدخل بعنوان ملك يمين. كذلك ازواجهم اما يكون بدائم واما ان يكون بمنقطع. واولى تقول انه ما جت للحصر. اذا ما جت للحصر يقول ازواجهم ما ملكت ايمانهم فشيء اخر وهو التحليل. وانا اقول لك مثل ما التحليل شيء اخر والمتعة شيء اخر هي اما حصر موجود او موجود ما حاجة اعيد بعد خلاص. فاذا النسخ نسخ باطل دعوة النسخ دعوة باطلة. اعود للآية الآية الكريمة تقول لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ثم قالت ولا تعتدوا. ما أبرع الآية إن الله لا يحب المعتدين يعني مو الله يعطيك فريشي مشروع تروح تستغل استغلال سيء وتسيء إلى سمعة الدين وسمعة الطائفة. لا خليك أنت بزوجتك الدائمة واسعى إلى الزواج الدائم وإذا صنعت المنقطع فاصنعه بشكل شريف وعفيف. ها وأؤكد هذه النقطة أنه ما بني بيت في الإسلام كما في الحديث الشريف مضمون الحديث أعظم من بيت الزوجية وما هدم بيت أعظم من هدمه بالطلاق. انتبه جيدا لأنه تشريد العيال تشريد الأطفال خلق مشكلات. ودائما تجد الأئمة يضربون مثل ببيت من اللي هو قدوة للبيت بيت الزوجية المقدس اللي ناخذ منه كل الدروس والعبر بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضربون مثال ببيت الزهراء صلوات الله عليها، حينما تجي الى هذا البيت يقول عن القرآن: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وش انجب هذا البيت؟ انجب الذرية الطاهرة، انجب حسنا، انجب حسينا. الحر عدة كلمة رائعة يقول للحسين لما الحسين بالطريق قال له: ثكلتك امك. الحر رغم ان جاي انا ذاك لحرب الحسين قبل ميتوب، لكن مؤدب الرجل، قال له: لو غيرك من العرب يقول لي ثكلتك امك كان ارد عليه. ايضا اقول له ثكلتك امك، لكن ما اقدر اقول لك ثكلتك امك لان انت امك فاطمة الزهراء، واللي ام فاطمة من قال له ثكلتك امك؟ ترى مؤدب جاي يقاتله ضابط عسكري جيش وياه، يقول له: ما اقول لك ثكلتك امك. الله اكبر، ما عذر قوم عدوا على ذلك البيت الطاهر فشتتوهم بين قتيل وبين نعم أسير. يجي سهل بن سعد الساعدي يقول: دخلت الشام سنة قتل الحسين عليه السلام، رأيت المدينة بها علامات الزينة، المحلات معطلة، بعد الجواري قسم يرقصن قسم يغنين يضربن الدفوف، واحدهم يقول للآخر: أيامك عليك مباركة بقدوم رأس الخارجي. قلت: يا لله لأهل الشام عيد لا نعرفه. التفتت بجنب شيخ يبكي بل لحيته بدموع عينه. قلت: يا شيخ، من أيهما أشد أنا عجبا، من فرح الناس بلا عيد أو من بكائك رغم فرحهم؟ قال: لا تعجب، لا من بكائي ولا من فرحهم، ولكن أولا أخبرني من أنت. يطمئن ليكون من عيون السلطة. قال: من أنت؟ قال: أنا سهل الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: يا سهل، لا تعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض والأرض لما لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ما الخبر؟ قال: بعد قليل يؤتى من هذا الباب برأس الحسين بن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله. قلت: وعجبا، أيحمل رأس الحسين والناس يفرحون؟ يقول سهل الساعد: أقبلت إلى باب الساعات وقفت، وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا بس بلواء منزوع السنان عليه رأس قمري كأنه رأس رسول الله، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصحت: وسيدا، أيوة حسينا. وأقبلت حمول السبايا، نظرت إلى يتيمة، قلت لها: من أنت؟ قالت: من أنت أولا؟ قلت: أنا سهل الساعدي صاحب جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: يا سهل، وأنا فاطمة يتيمة الحسين. قلت: سيدتي هل لك حاجة؟ قالت: يا سهل، قل لحامل الرأس أن ينحيه عن الحمول عن السبايا، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ليش الناس تتفرج علينا؟ يصد بالعالي انا يخصل قال الغائب ولينا. وراس على الرمح لينا يتفكر. بعد ذلك امر يزيد ان يرجلوهم وجاءوا بالحبال فربقوهم بها. قال الامام السجاد فيما ينسب له: كان الحبل ممدودا من عنق الى عنق عمتي زينب. خويا بسايمة شانت على البال، اصل المجلس وبجنود الاحبال، اصل المجلس وبجنود يا دل احباب. تخدم براسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسى. يا تضربها شلة يمينك. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، ارحم موتانا، وتقبل منا ومن الجميع، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.